بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب في قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى. عن الشيباني قال: سألت زر بن حبيش رضي الله عنه عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال: أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال: رآه بفؤاده مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله: باب في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه الترجمة لها تعلق بما قبلها من أبواب تتعلق بنبأ الإسراء والمعراج، وما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة العظيمة من كرامات عظيمة ومنن جسيمة وعطايا كبيرة أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه ومصطفاه وخليله ومجتباه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: باب في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى. الحديث هنا عن فضائل ومنن من الله سبحانه وتعالى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، بدءا من أول السورة، سورة النجم: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه ما على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. السياق كله كما تقدم في هذه الفضائل والخصائص والمنن التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: علمه شديد القوى. المراد بشديد القوى جبريل عليه السلام، وهو الملك الذي اختصه الله عز وجل بالوحي، ولهذا يسمى الروح الأمين، لأن الله عز وجل وكل إليه النزول بالوحي إلى أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا مر معنا في قصة ورقة بن نوفل، قال: هذا الناموس الذي ينزل على موسى، يقصد جبريل عليه السلام. فجبريل هو المعني بقوله سبحانه وتعالى علمه شديد القوى، علمه أي علم النبي عليه الصلاة والسلام شديد القوى أي جبريل ذو مرة فاستوى، ذو نظرة وجمال وبهاء فاستوى وهو بالأفق الأعلى، لأنه ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه، وسيأتي معنا الحديث قريبا، أنه رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، المرة الأولى وهو بالأفق الأعلى، هذه المرة الأولى وهو بالأفق الأعلى أي جبريل عندما رآه عليه الصلاة والسلام، قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة ورأى جبريل وله 600 جناح وقد سد الأفق، وسيأتي الحديث بهذا، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، قال رأيته منهبطا من السماء هكذا في الحديث، وهو المعني بقوله في الآية ثم دنا فتدلى، كان نازلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه في الأفق وقد سد الأفق من عظم خلقه وله 600 جناح، ثم دنا أي من النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني كانت المسافة دنا وتدلى حتى كان قريبا قربا شديدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين أو أدنى أي هذه المسافة، فأوحى أي الله إلى عبده ما أوحى أي بواسطة جبريل، لأن جبريل ينزل بالوحي، الوحي من الله وجبريل واسطة في إيصال وإبلاغ هذا الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرؤية الأولى لجبريل، فالمعني في الآية التي أورد المصنف قوله فكان قاب قوسين أو أدنى، المعني هو جبريل عليه السلام، كان قاب قوسين أو أدنى المراد به جبريل، كما في الأثر الذي ساقه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح، وهذه الرؤية الأولى. ثم قال جل وعلا في تمام السياق فتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني عندما عرج بها إلى السماء رآه مرة ثانية، رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، هذه الرؤية الثانية التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورة الحقيقية، ما سوى ذلك يراه على صورة رجل، يأتيه على صورة رجل إما على صورة أعرابي أو على صورة أخرى، المهم يتمثل عندما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بشرا سويا، إلا في هاتين المرتين. قال عن الشيباني قال سألت زر ابن حبيش، زر ابن حبيش هذا من المخضرمين المعمرين، ومعنى مخضرم يعني أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، لكنه لم يلق النبي عليه الصلاة والسلام، وعمره بلغ 120 أو جاوزها، تقدم مثله في هذا سويد بن غفلة والمعرور بن سويد، كل منهما مخضرم ومعمر وبلغ 120 سنة، وأحد المتقدمين له أظنه ابن مندة له رسالة مطبوعة في من بلغ 120 سنة، يجمع مثل هؤلاء في هذا في في في في كتابه المشار إليه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هنا أيضا لا يزال السياق في الحديث عن جبريل عليه السلام ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل، لأن الضمائر هنا، الضمائر في هذه الآيات كلها عائدة إلى الذي ذكر في أول السياق، علمه شديد القوى، علمه شديد القوى أي جبريل ذو مرة فاستوى، فالسياق كله والضمائر كلها عائدة إليه. فالضمير هنا في قوله ولقد رآه عائد إلى الذي ذكر في أول السياق، والضمائر عائدة إليه وهو جبريل عليه السلام المعلم الذي وصفه الله عز وجل بأنه شديد القوى. إذن قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل عليه السلام. والمرة الأولى الرؤية التي في قوله وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، هذه الرؤية الأولى. وأيضا جاء ذكر الرؤية الأولى في سورة التكوير في قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه بالأفق المبين، هذه الرؤية الأولى التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية. والرؤية الثانية هذه التي ذكرها الله في هذه الآية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. قال رآه بفؤاده مرتين، قال رآه بفؤاده مرتين، رآه بفؤاده أي الله. وجاء في بعض روايات هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى ربه بفؤاده مرتين، رأى ربه بفؤاده مرتين. ولهذا حكي نزاع في المرء هنا، ولقد رآه، حكي هنا نزاع في المرء. فقال ابن مسعود وعائشة وغيرهما هو جبريل، رآه على صورته التي خلقه الله عليها، رآه مرتين، وهذا ثابت في الصحيح كما سيأتي. وقال ابن عباس وغيره رأى ربه بفؤاده مرتين، رأى ربه بفؤاده مرتين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد تبين أن المرء فيها جبريل، المرء فيها جبريل، فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس، فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرء جبريل رآه مرتين، صح عن النبي في الحديث الآتي بعده عند المصنف، عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله ولقد رآه نزلة أخرى وعن قوله ولقد رآه بالأفق المبين، فقال إنما هو جبريل، قال إنما هو جبريل عليه السلام. فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه في الحديث الصحيح أن المعني أو المرئي في قوله ولقد رآه نزلة أخرى وأيضا في قوله ولقد رآه بالأفق المبين هو جبريل، رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين.

جاءت آثار مطلقة رأى ربه، وجاءت آثار مقيدة مثل الذي مر معنا رآه بفؤاده، والمطلق محمول على المقيد، لكن لم يأتي عنه نص ثابت رآه بعينه، رؤية العين، رؤية الباصرة، هذا لم يأتي عنه. ولهذا قول الصحابة فيما يظهر واحد في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه بالباصرة التي هي العين، لم ير ربه بالباصرة التي هي العين. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت كما في الحديث الذي ساق: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قد أعظم على الله الفرية. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، سأله أبا ذر رضي الله عنه: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، قال: نور أن أراه. فالحاصل أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يثبت في حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه، ولما سأله أبو ذر قال: نور أن أراه، هكذا قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا فيما يتعلق بالدنيا، أما في الآخرة فهي ثابتة، وهي أعظم الكرامات وأجل العطايا والمنن. جاء في الحديث في صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، والله جل وعلا يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنصوص في ثبوت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كثيرة، وهذه الترجمة فيها بيان فيما يتعلق بالرؤية، رؤية الله في الدنيا، وأنه لم يدل على حصولها للنبي عليه الصلاة والسلام دليل، كما في الحديث الذي ساقه عن عائشة، وأيضا إثباتها في الآخرة كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها في هذه الترجمة. قال عن مسروق: قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة، قالت: فقلت: يا أبا فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. الفرية هي الكذب، الكذب على الله، أي كذب على الله عز وجل فرية عظيمة، وقال قولا عظيما ليس بالهين. قال وقد كنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني. وهذا من أدب الحوار وأدب الطلب والتلطف في الخطاب: أنظريني ولا تعجليني، يعني عندي أمر مشكل أريد أن أستفهم، أن أستوضح، أريد البيان. ألم يقل الله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ كأنه يفهم من الآية أن المراد بها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. فقالت رضي الله عنها: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل عليه السلام. إنما هو جبريل عليه السلام لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، غير هاتين المرتين، الأولى بالأفق المبين والثانية ولقد رآه نزلة أخرى. غير هاتين المرتين يعني المشار إليهما في هاتين الآيتين، آية التكوير وآية النجم. آية التكوير هذه وهو في الأرض في مكة، وآية النجم وهو فوق السماوات عند سدرة المنتهى، فوق هناك رأى جبريل على صورته الحقيقية، فراه مرة بالأفق المبين وهو عليه الصلاة والسلام في الأرض، ورآه نزلة أخرى عندما عرج به عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى، هناك أيضا رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، يقول لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، ما سواهما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا لكنه يأتي على صورة بشر يتمثل له بشرا سويا، ويأتيه مرات كثيرة ويوحي إليه ومن حوله لا يرونه، وبعض المرات وهي قليلة يأتي على صورة أعرابي، صورة رجل، مثل القصة التي مرت معنا عندما أتى رجل على شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وفي تمام الحديث قال هذا جبريل، هذا جبريل، ورأى الصحابة ذلك الرجل الذي تبين فيما بعد أنه من جبريل تمثل في صورة ذلك الرجل. فأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له على صورته الحقيقية فهذه إنما وقعت مرتين، مرة بالأفق المبين ومرة النزلة الأخرى التي كانت عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى. قال رأيت منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، فقالت أولم تسمع أن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أولم تسمع أن الله عز وجل يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. الآية الكريمة في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار، هذا فيه نفي الإدراك، والإدراك إحاطة وهذا منفي، ونفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، نفي الإدراك، الرؤية شيء والإدراك شيء، والمنفي في الآية الإدراك. ولهذا هذه الآية لا تدركه الأبصار ليس فيها نفي لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، لكن عائشة رضي الله عنها استدلت مثل ما أشار الشيخ سامي التيمية بعموم الآية، استدلت بعموم الآية على نفي الرؤية في الدنيا، على نفي الرؤية في الدنيا. قالت أولم تسمع أن الله عز وجل يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، ليس هناك رؤية وإنما بواسطة، ليس هناك رؤية. قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أنه كتم شيئا من كلام الله من وحي الله، تقول كيف يكون ذلك والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهو عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. قد أعظم على الله الفرية. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع امرأة من الأنصار تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، وفينا رسول الله يعلم ما في غد. قالت ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعها، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. غضب وغضب إنكار على هذا القول. فعائشة رضي الله عنها تقول: من زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. قال: وزاد داود أحد الرواة قالت: ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه الذي وزيد بالإسلام، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. تقول: لو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية التي تتعلق بأمر يخصه أو يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه، وفيها قول الله له: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الشاهد من الحديث سؤال عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام عن معنى الآيتين: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى، وأنها قد سألت النبي عليه الصلاة والسلام فبين لها أن المرئي هنا إنما هو جبريل، رآه النبي عليه الصلاة والسلام في صورته الحقيقية مرتين، مرة بالأفق المبين ومرة النزلة الأخرى التي عند سدرة المنتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.